صحيح. والأفعال تقع تتبع الأزمان، كل فعل له زمن، إما ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، هذا وجه الحصار. كذلك أيضا ما قال خالد، يعني كلام العرب كل كلامهم لا تخرج الأفعال فيه عن هذه الثلاثة. الماضي ما دل على الماضي، أي ما دل على زمن الماضي بهيئته. طيب المضارع لا، والأمر الأمر أحمد. طيب على شيء في المستقبل، لا حدث في المستقبل. طيب حكم الماضي هل هو مبني أو معرب؟ نعم. طيب عبد الله على إيش؟ أبدا ما استثنى شيء، على كلام المؤلف. طيب هذه ما فيها استثناء، ما فيها استثناء. طيب كيف ماذا تقول في ضربوا؟ ضربوا ضرب فعل ماضي وليس بمفتوح، اخذها الباء مضمومه. ها لكن على كلام المؤلف، طيب ماذا نقول في ضربوا؟ في ضربوا فعل ماضي. طيب الان مضموم ولا مفتوح؟ اي يا اخي ضربوا الباء هي مضموم ولا مفتوح؟ أي. طيب المؤلف يقول الماضي مفتوح لآخر أبدا، المؤلف يقول مفتوح لآخر أبدا، على كلام المؤلف نجعل الفتحة مقدرة، فهمت ولا لا؟ فنقول ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخر، عرفت؟ طيب هل هناك رأي آخر خلاف كلام المؤلف؟ نعم اي انت مبني على الضم مستثنات، يعني تمام. يستثنى شيء اخر؟ ما هو؟ وضربنا يعني نحن، يعني اذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على ايش؟ لا ضربنا، نعم أين ها يبني على السكون، أحسنت تمام. ذكرنا البارحة مثال، إذا قلنا أكرمنا إيش الرجل وأكرمنا الرجل، بينهم فرق عظيم، والكتابة واحد، الكتابة واحد، لكن اللفظ يختلف، وباختلاف اللفظ يختلف المعنى. إذا قلنا أكرمنا الرجل، إذا قلنا أكرمنا كيف ننطق بالرجل؟ أكرمنا كيف ننطق بالرجل؟ الرجل. وإذا قلنا أكرمنا الرجل، صح؟ طيب لماذا بني الفتح في الفعل في أكرمنا على الفتح وفي أكرمنا على السكون؟ ناظر قلنا عن السكون اتصالي في الأولى، اتصالي بضمير ضمير متحرك، قلنا عن الفتح لأن الضمير الذي اتصل به ضمير إيش؟ ضمير إيش؟ ما حلم ضمير نصب. طيب أحسن، نأخذ إعراب. إعراب قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا، فضلنا أعربها هنا، فضلنا فضلنا فعل ماضي، فضل فعل ماضي

السكون أو على الفتح أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون، يكون مبنيا على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، ويكون مبنيا على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويكون مبنيا على الفتح يتصل به نون التوكيد، ويكون مبنيا على السكون فيما عدا ذلك، يكون مبنيا على السكون فيما عدا ذلك. والله أعلم. الليلة عندنا شغل عن بإحسان إلى يوم الدين. فعل الأمر مبني على عبد الله. فعل الأمر مبني على إيش؟ على رأي المؤلف معرب، لكن خلينا نقول مبني. خلف ها وعلى حذف اسم حرف العلة، وعلى حذف النون على خمسة، وعلى ومبنى ثبوت النون على كيف يتوفتنا على الفاتحة. ما انت بتراجع يا عبد الله؟ ما انت بتراجع؟ ما رجع فيه. ما هو هذا اللي قلنا حنا؟ يمكن ما سمعت الشريط، كتبتها أنت خطأ وكتبتها خطأ ومشيت عليه. نعم. ابن الأمر على السكون. على السكون. الحالة الأولى إذا كان معتبر الآخر ابن بحث حرف العلة. طيب. الحالة الثانية إذا اتصلت بنون التوكيد ابن على الفتح. نعم. الحالة الثالثة إذا كان من الأفعال الخمسة ابن بحث حرف حرف النون، حذف النون. إذن يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى حذف آخر وعلى حذف النون حسب هذا. طيب، نريد مثالا لفعل أمر مبني على الفتح. نعم. هنا نعم. افهما بس اضربنا خلا وراء افهمنا بس نبي هذه منك افهمنا اعرفه افهمنا فعل امر لا ما تقول كلها افهمنا افهم اسم امر فعل امر فعل امر مبني على الفتح علل الاتصال بنون التوكيد احسنت والنون للتوكيد لا ها للتوكيد طلع لا يغلبونك يا جماعة متأكد صحيح طيب أنا طيب يبنى على حذف النون إذا كان من أفعال الخمسة يلا يا عمدال اكتبا طيب أعربها اكتب إذا اكتب نعم فعل أمر مبني على حرف النون والألف في محل رفع فاعل تمام صحيح هاته مبنيا على حذف النون مع الواو اضربوا اضربوا طيب أعرفها قولك على حذف النون من آخره خطأ مبني؟ ها. تقول مبني على حذف النون من آخره هذا خطأ من يعرف وجه الخطأ لأن النون مهن الفعل مهن الفعل يعني. اسمك علي يلا يا علي مبني على حذف النون اي والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل احسنت تمام ائت به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبه اضربي اعرفها بصيغه الامر الواحده أحسنت، تمام. طيب، هذا فعل مضارع، فعل أمر مبني على حذف الألف. لا، حذف الألف. أين؟ إيش؟ يخشى، يخشى. طيب، يخشى اعربه. يخشى فعل أمر مبني على حذف الألف. ليش؟ لأنه معتل بالألف. أحسن. لاحظوا يا جماعة، فعل الأمر لا بد له من فاعل، كذا، وفاعله مستتر وجوبا إلا إذا كان فاعله وألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب، لعشان الإعراب يسبع عليكم. كل فعل أمر فلا بد له من فاعل، وهو مستتر وجوبا إلا إذا اتصل به واو ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب، تمام؟ طيب، هات فعل أمر معتلا بالياء. لا، ها؟ يقضي. أحسنت، اعربها. فعل الأمر مبني وعلامة الدلالة حذف حرف العلة، وهي الياء. أحسنت. وفاعله، أنا أعطيناكم القاعدة، مستتر، تابعني. فاعله مستتر وجوبا، تقديره، عاد عليك هذا. اقضي أنت. أحسنت، مستتر وجوبا، تقديره أنت. طيب، هاته معتلا بالواو، فعل أمر معتلا بالواو. أدعو، أعرفها. وهي والضمة قبلها دليل عليها، الضمة قبلها دليل عليها. طيب، الفاعل، ها؟ الواو فيه من يعارض. سلامة، مستتر وجوبا، تقديره أنت. أي صحيح. طيب، أعطيناكم القاعدة جزاكم الله خير. كل فعل أمر ففاعله مستتر وجوبا إلا يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطب. حتى إذا قلت يضربن لاتصل بين التوكيد فهو مستتر وجوبا، تقديره أنت. خذ القاعدة هذه تسهل لكم الإعراب. ما هو هذه إما أن تكون للسكت، لأن السكت تتصل، مثل ما أغنى عني ماليه، هذه السكت ما لها حرف بس للسكت. إيه، لا، هذا اسم فعل أمر، هذا مو فعل أمر، هذا اسم فعل أمر ناقص. طيب، الآن بارك الله فيكم، عرفنا فعل الأمر. السؤال، هل هو مبني أو معرب؟ على كلام المؤلف معرب مجزوم، والصحيح أنه مبني. على أي شيء يبنى؟ على واحد من أربعة أمور: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون، كذا ولا لا؟ طيب، يكون على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمس، حذف حرف العلة إذا كان معتلا، على الفتح إذا اتصلت به التوكيد، على السكون فيما عدا ذلك، على السكون فيما عدا ذلك. هذا في الأمر. طيب، فعل الأمر لا بد له من فاعل كغير من الأفعال، كل فعل لا بد له من فاعل، لكن